بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر من أسباب عدم إجابة الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله تعالى من أسباب عدم إجابة الدعاء في بعض النسخ العنوان الدعاء وأكل الحلال هذا الحديث حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخره انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وما جاء في حديث إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة جواد يحب الجود هذا حديث ضعيف قوله طيب أي مقدس معنى كلمة طيب مقدس منزه عن النقائص والعيوب فيكون هذا بمعنى القدوس. قوله في الحديث ذكر الرجل أشعث أي ثائر الرأس يعني شعره منتفش لم يكن عنده اهتمام بغسل شعره ودهنه وما شابه ذلك هو في حالة سفر أشعث. وقوله أغبر أيضا متغير اللون لطول سفره يمد يديه حال للداعي أن يرفعهما بالدعاء إلى الله جل وعلا وغذي أو وغذي تغذى جسمه بالحرام. قوله فأنى يستجاب له أي من أين يستجاب له من كان هذا وصفه من أين يستجاب له مطعمه ما أكله مشربه مشروبه ملبسه أيضا لباسه. غذي بالحرام معناه كما قلنا ما يغذى به جسمه. قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في كلام جميل لابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ذكره عند شرح التشهد في المجلد الثالث في صفة الصلاة عندما تكلم عن معنى التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات فيقول رحمه الله تعالى والطيبات لها معنيان يعني في التحيات لما نقول تحيات لله والصلوات والطيبات قال والطيبات لها معنيان لأنه إيش بعدها قال والطيبات لله والطيبات لها معنى يعني الأول يتعلق بالله والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها ومن الأفعال أطيبها ومن الأقوال أطيبها قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب قال يعني لا يقول إلا الطيب، إن الله طيب، قال يعني لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وله أيضا من أعمال العباد الطيبات لله، وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب. وقد قال تعالى الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك هم البراءون ما يقولون الآية. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني صغير الخيل، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، لأنها من كسب طيب. هذا في الصحيحين. فيكون المعنى لا يقبل إلا طيبا أي من الصدقات، هذا معنى بعضهم حملوا على الصدقات، فلا يتقرب إليه بصدقة حرام، ويكره التصدق بالرديء من الطعام، وكذلك يكره التصدق بما فيه شبهة. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. هذا المعنى الأول، إيش؟ لا يقبل الله من الصدقة إلا ما كان من كسب طيب، لا يقبل الله إلا طيبا. المعنى الثاني أعم، لا يقبل الله إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا عام، وأنه سبحانه لا يقبل إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. الطيب، لفظة الطيب توصف به الأقوال والأعمال والاعتقادات، فكل ذلك ينقسم إلى طيب وخبيث. والله تعالى يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيث. إذن الكلام منه طيب ومنه خبيث، والأعمال منها إيش؟ طيب ومنها خبيث، والذوات والأشخاص منها الطيب ومنها الخبيث. قال تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ووصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال يحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن عمل الطيبات، لابد من التنبه لهذا، من عمل الطيبات وأكل الطيبات سار طيبا، من عمل الطيبات وأكل الطيبات سار طيبا، ويقال لروحه عند نزعها في الموت، عند الموت كما جاء في الحديث يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ويوم القيامة في الجنة يدخلون الجنة والملائكة يدخلون عليهم ويسلمون عليهم ويقال لهم سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طيبته. ومن عمل الخبيث وأكل الخبيث سارت نفسه خبيث. من عمل الخبيث وأكل الخبيث سارت نفسه خبيثة وجسده خبيث. ويقال لنفسه عند الموت يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب. وفي النهاية يكون الخبيث كله في النار والطيب كله في الجنة. قال تعالى والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليش؟ ليميز الله يفصل ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالخبيث كله في جهنم والطيب كله في الجنة. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تبين طيب المؤمن وأن المؤمن طاب قلبه طاب لسانه طابت أعماله طابت آثاره. جاء حديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا. النحل ما تقع على الأوساخ مثل الذباب. النحل تأكل من الزهور ومن رؤوس الأشجار أشياء نظيفة الجميلة الطيبة. قال والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. يعني وقعت على الزهور وعلى الأشجار ما كسرت غصنا ولا أفسدت ثمرا ما ضرت شيء ما في من ورائها ضرر. هكذا المؤمن طيب مؤمن طيب معدن الإيمان في قلبه ينفي الخبث ويطرده. فإذا طاب المؤمن وطاب معدنه سار محلا للطيبات فلا ترى المؤمن يقبل إلا الطيب. فالمؤمن كسبه طيب ونفقته طيبة وكلامه طيب وعمله طيب وعبادته طيبة ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب وخطاه طيبة. روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. إذن فالمؤمن كله طيب قلبه لسانه جسده بما يسكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. فهذه الطيبات كلها يقبلها الله تعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن أعظم ما يحصل به طيبة أعمال المؤمن طيب مطعمه وأن يكون حلالا فبذلك يزكو عمله. فأكل الطيبات يثمر أعمالا طيبة فالحديث فيه إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال. مطعمه حرام، مشربه حرام، الحديث جاء به التحذير من الحرام، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. يعني لا تظنن أن أكل الحرام يفسد بس الدعاء، الدعاء عبادة من العبادات. إذا كان الحرام وأكل الحرام يفسد الدعاء وأثره، فليس ببعيد أن يفسد بقية الأعمال. فبعد التقرير، بعد هذا التقرير أن الله لا يقبل إلا طيبا، والطيب من الأعمال ما كان لله خالصا موافقا للشرع، والطيب من الأموال ما اكتسب من طريق الحلال، وأما ما كان من مكسب حرام أو هو خبيث في ذاته هذا كله ليس من الطيب بل هو من الخبائث. بعد تقرير هذه القاعدة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جاءت قاعدة أخرى، جاء خبر آخر، وهو إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا فيه تكريم وفيه إعلاء بشأن المؤمنين، في تكريم للمؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم الأمر الذي وجه للرسل، فهذا تكريم لأهل الإيمان. وكأنه قيل لهم أكرمناكم، رفعنا من شأنكم، وجهنا إليكم الأوامر التي وجهناها إلى الرسل، وجهنا إليكم الأوامر التي وجهناها إلى الرسل. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. تأملوا إيش؟ تأملوا في الأمر بماذا؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الآن لاحظوا أنه يقول عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ووجه سبحانه وتعالى للمرسلين أمرين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا أيضا وجه لهم أمرين، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فلاحظ أنه إيش؟ لما خاطب الرسول قال واعملوا، لما خاطب المؤمنين قال واشكروا، والرسول يقول أمر بما أمر، يعني نفس الأمر هو نفس الأمر، فقوله اعملوا هو نفس قوله. فمن هنا تفهم معنى الشكر، وأنه ليس مجرد أن تقول نحمد الله ونشكره، بل الشكر هو العمل الصالح. كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا، فإذا الشكر هو العمل الصالح، هذا واضح من الحديث. فالشكر إذن متضمن للعمل الصالح. قال ابن رجب رحمه الله تعالى فالرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ أمر الله بالأكل الذي به قوامش قوام البدن، ثم أمر بالعمل الذي هو إيش؟ نتيجة للأكل. أنت الآن بدنك يتقوى بإيش؟ بدنك يتقوى على الأعمال بماذا؟ بالأكل. فإذا العمل الأكل الطيب نتيجته ستكون عمل طيب، والأكل الخبيث نتيجته ستكون عمل خبيث. فأمر الله بالأكل الذي به قوام الأبدان، ثم أمر بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال واعملوا صالحا، والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا. وفي الحديث قال ثم ذكر الرجل، طبعا قوله الرجل يدخل في ذلك أيضا المرأة، فهي كالرجل في هذا الأمر وفي هذا الشأن، فليس فيه تخصيص للرجال، وإنما ذكر الرجل مثالا كضرب المثل، ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، قد فارق بلدته، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء. الآن هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء، طول السفر وحالته الشعثة المغبرة ومد يديه إلى السماء وتكريره يا رب يا رب إلحاح، هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء. فدعوة المسافر مستجابة لغربته وانكسار نفسه. وروى الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعوة 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وفي قوله أشعث أغبر يفيد أنه لا يهتم بنفسه، بل أهم شيء عنده إيش؟ في هذه الحالة أهم شيء عنده الدعاء، مقبل على الدعاء. ومد اليدين إلى السماء من آداب الدعاء، وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم رفع اليدين وما يتعلق به. جاء عند الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قوله يا رب يا رب نداء بوصف الربوبية، وهو من وسائل الإجابة أيضا، فإجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. من فوائد الحديث من أسماء الله تعالى الطيب. ثانيا فيه كمال الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، كمال الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. وفي الحديث أن الله تعالى غني عن الخلق، لا يقبل إلا الطيب من الأعمال، فالعمل الذي فيه شرك هذا عمل خبيث لا يقبله الله، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، والتصدق بالمال المسروق لا يقبله الله، والتصدق أيضا بالمحرم لعينه أو لكسبه لا يقبله الله، يعني المحرم لعينه مثلا كلحم الخنزير هذا محرم لعينه، المحرم لكسبه كالشيء المغتصب، مال مغتصب أو مسروق هذا محرم لكسبه، فكلا النوعين لا يصرح التصدق بهما، لا يصرح التصدق بهما. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قيل: ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، يعني زانية تزني وتأخذ إيش أجر زناها ما مقابل زناها وتصدق تطعم الأيتام، ما ينفع هذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الحديث إثبات قبول ما كان طيب من العمل. وفي الحديث أن الرسل مأمورون منهيون، يعني الرسل ليسوا أرباب وليسوا آلهة، أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالرسل مأمورون منهيون، وهم أقوم الناس بعبادة الله، هم أقوم الناس بعبادة الله، لما أكملوا العبودية لله رفعت أو عظمت منزلتهم عند الله. والمؤمنون مأمورون منهيون، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر ربه عز وجل، فمن ضعف امتثاله لأمر الله ونهيه فذلك علامة على ضعف إيمانه، من ضعف امتثاله لأمر الله ونهيه فذلك علامة على ضعف إيمانه. وفي الحديث الأمر بالأكل من الطيبات للمرسلين والمؤمنين، فمن امتنع من الأكل من الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمغالون مثلا الذي يريد أن يتقشف ويحرم نفسه من الطيبات مع أنه لا يوجد سبب شرعي لترك ذلك هذا مذموم مخطئ، هذا مخطئ. وفيه شكر نعم الله عز وجل يكون بالعمل الصالح، شكر نعم الله يكون بالعمل الصالح. ومن الفوائد تحريم الخبائث لقوله كل من الطيبات، فيه تحريم الخبائث. مما يذكر أيضا وينبغي أن يطرح في هذا أن يقال ما هو الخبيث، ما هو الخبيث؟ أهو ما تستخبثه النفس أو ما يستخبثه الناس كل بطبعه، أم الخبيث ما يستخبثه الشرع؟ الجواب أن الخبيث هو ما استخبثه الشرع، الخبيث هو ما استخبثه الشرع، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس. فبعض الناس، بعض الناس مثلا يستخبث ويستقدر أكل الجراد مثلا وأكل الضب، بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب وقال قيل له أهو حرام؟ قال لا، لكن لم يكن بأرضي فأنا أعافه لا أحبه، مع أنه حلال وأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من يأكلونه على المائدة لكنه ما أكله. فهذا ليس فيه دلالة على أنه خبيث، ليس فيه دلالة على أنه خبيث. وقد يطلق لفظ الخبيث على الشيء الذي لا يحرم، كما يطلق على الثوم والبصل شجرتان خبيثتان، قد يطلق على ما لا يحرم يعني الخبث من حيث الرائحة. فالاستخباث إذن ليس مرجعه للكراهة الطبيعية، فالإنسان قد يكره ما لم يتعود أكله، وعلى هذا إذن فالمرجع في الحكم على الشيء كونه خبيثا أو طيبا المرجع هو الشرع، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالمرجع الشرع وليس المرجع أذواق الناس. طبعا الحديث لما ذكر ينشر الرجل وقال في آخر الحديث أن يستجاب له، هذه اللفظة فيها استبعاد، إيش؟ استبعاد الاستجابة بسبب أكل الحرام، واستبعاد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ليس معناه أنه مستحيل، يعني هذا لا يدل على الاستحالة، فليس بمستحيل أنه قد تحصل الإجابة، لكنه أمر بعيد بعيد، نعم أمر بعيد، لكن ليس معناه الاستحالة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه كان يستجيب للكافرين، لمسكم الضر في البحر ولا من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. ففيه استبعاد لكن ليس فيه استحالة، أن يستجاب له هو استبعاد وليس استحالة. مسألة رفع اليدين في الدعاء، مسألة رفع اليدين في الدعاء هل هو مشروع في كل دعاء؟ الجواب هذه المسألة على ثلاثة أقسام، رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء مسكوت. فمثال الأول، مثال الأول ما ورد فيه رفع اليدين، دعاء الخطيب بالاستسقاء أو الاستصحاء في خطبة الجمعة، فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، أو في الاستسقاء يرفع يديه أيضا والمأمومون كذلك، وردت بهذا النصوص في قصة الأعرابي الذي دخل وقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، الحديث كل جمعة الأخرى جاء وقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطع السبل ادعو الله يرفعه عنا، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا طم على الأكام والضراب ومنابت الشجرة الحديث. فإذا في الاستسقاء ورد الرفع، ورد الرفع. وكذلك أيضا مما جاء رفعه في اليدين، رفع اليدين في القنوت في النوازل يرفع يديه، هذا مما جاء. إذن هذا القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين. القسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة. وفي صحيح مسلم عن عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال الصحابي لما رأى بشر بن مروان رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه السبابة. فإذن هذا أمر أنكره صحابي، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في دعاء خطبة الجمعة، فالخطيب في الجمعة لا يرفع إلا إذا كان يدعو بالاستسقاء، هذا شيء آخر. وكذلك لا ترفع اليدان في الدعاء في الصلاة داخل الصلاة كما بين السجدتين رب اغفر لي، وكما أيضا جاء الدعاء قبل السلام ما يرفع يديه داخل الصلاة، ما يرفع يديه في التشهد، وهذا ظاهر. الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، ما سكت عنه من الأدعية، فالأصل الرفع، الأصل أن ترفع يديه لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. ومن أسباب إجابة الدعاء كما مر معنا في الحديث أيضا التوسل إلى الله بأمر أو باسم الربوبية، بالربوبية يا رب. وتجد هذا كثير في القرآن الدعاء بهذا الاسم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، رب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأغلب الأدعية الواردة في القرآن جاءت باسم الرب. ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي قال لا تفعل، قال لا تفعل، قل ما قالت الرسل يا رب يا رب، وذلك لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يرى أن ذلك أشد تعظيما ما شابه ذلك، لكن الألفاظ الشرعية ما في أحسن منها، لا أحسن منها. وهذه بلية عظيمة ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأشجع كثيرة في الأدعية لا زمام لها ولا خطام، وربما يكون بعضها فيه محذور شرعي، ويعدلون عن الأدعية الشرعية ويبحثون عن أدعية إيش مسجوعة منمقة، هذا كله مما يخالف الهدي النبوي. فينبغي إيثار الأدعية الشرعية على غيرها، إلا من له حاجة خاصة يريد أن يدعو بها يدعو بما يدعو بما يريده، لكن الأدعية المأثورة تهجر تترك ويؤتى بأدعية أخرى، هذا لا ينبغي، أشجاع طويلة وعريضة متكلفة، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.